إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لعله من نافلة القول الذي يتكرر كثيرا أن الإنسان خلق لهدف وخلق لغاية، وهذا كلام ينبغي أن يوضع نصب أعيننا ولا نبتعد عن التفكير فيه ولو للحظة واحدة، لأننا لو لم نفكر لماذا خلقنا وما مآلنا وما هي الغاية التي تنتظرنا أخفقنا في أمور كثيرة، ولم نستطع أن نعالج حتى مشاكل الحياة الدنيا. فمشاكل الحياة الدنيا من السهل أن تحل، من السهل جدا أن تحل، بمجرد أن يعلم الإنسان لماذا جاء إلى هذه الدنيا، لماذا جئنا إلى هذه الحياة الدنيا. من لم يفهم الحقيقة والسبب من مجيئه تختلط عليه الأمور ويظن أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. ولذلك نجد المعارك قائمة والخلافات قائمة، من أجل ماذا؟ من أجل عرض من أعراض الدنيا، مع اعتقادنا الذي ينبغي أن نكرره كثيرا حتى لا ننسى، لأنه اعتقاد أن الدنيا بالنسبة للآخرة ما هي إلا معبرة وما هي إلا مزرعة، فمن زرع حصد، من زرع الخير في الدنيا حصده في الآخرة، ومن زرع الشر في الدنيا حصد الحنظل والمر في الدار الآخرة. فعلينا أن نحرر هذه المسألة وأن نضعها نصب أعيننا، لأنها مع أنها قضية مسلمة وغاية الغايات، وكل مؤمن يعترف بذلك ويعتقد ذلك، إلا أننا ننسى ذلك في خضم وزحمة مشاكل الحياة الدنيا. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السورة الأعلى في الركعة الأولى من صلاة الجمعة في التجمعات وكذلك في الأعياد، وفيها بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انظروا إلى كثرة كلامنا، كلامنا في الحياة الدنيا أم في الحياة الآخرة، اهتماماتنا للحياة الدنيا أم للحياة الآخرة، أعمالنا للحياة الدنيا أم للحياة الآخرة، غضبنا، فرحنا، طرحنا، كل شيء يدور حول الدنيا أكثر من الدار الآخرة. وللأسف رب العالمين يقول هذا مبينا أن هذه الحقيقة الواقع، بل تؤثرون الحياة الدنيا، نؤثر الحياة الدنيا حتى وإن كنا مؤمنين بها بالحياة الآخرة ومؤمنين بالبعث بعد الموت، إلا أننا نؤثر العاجلة وننسى الآجلة وننسى الدار الآخرة. مشاكلنا، غاياتنا، أغراضنا، خلافاتنا، معاركنا حول الدار الدنيا، مع أن اسمها دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دال، والإنسان منا يعمل ويكدح من أجل الدنيا ومع ذلك لا يضمن لنفسه ثانية واحدة يعيشها، ولا يضمن لحظة واحدة يعيشها. وللأسف تحترق دماؤنا وتحترق أعصابنا ويعلو ضغطنا ويأتي بعضنا الأمراض من السكر وغيره من شدة التفكير ومن شدة الهلع والخوف على ماذا. ومن الممكن أن تأتي لحظتي أو لحظتك في أي وقت من الأوقات، فعلام كل ذلك. فما الذي تستفيد إن أصبحت الدنيا وأصبحت البلاد وأصبح الناس في رخاء وأنت البعيد قد مت ودخلت النار؟ ما الذي ستستفيده؟ ما الذي ستستفيده من الرخاء الذي يعم الدنيا ويعم الأرض ويعم الناس وأنت والعياذ بالله في نار تلظى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من منا يعمل للآخرة كعمله للدنيا؟ من منا يفكر في الحياة الآخرة كتفكيره في الحياة الدنيا؟ اليوم الخطبة المقررة أو التي تكلمت عنها وزارة الأوقاف الخطبة الرسمية هي عن الإيثار، وأردت أن أبدأ بالكلام عن الإيثار بين الدنيا وبين الآخرة. والإيثار خلق إسلامي عالم، خلق إسلامي عظيم، ورد ذكره وبيان الذين تحلوا بهذه الصفة العظيمة ممن نحبهم ونجلهم وهم أئمتنا، من أنصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب العالمين في سورة الحشر أو في سورة بني النضير تكلم عن الفيء وتوزيع الأموال التي تدخل خزانة الدولة، فقال إن هذه الأموال أموال الفيء، أول الناس الذين يستحقونها من؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أول المستحقين. إذا فأفاء الله عز وجل على رسوله من أموال بعد الضنك والفقر الشديد الذي عاش فيه المسلمون في مكة وفي المدينة، أول طائفة تحصل على المال المهاجرون، للمهاجرين. ثم قال عن الطائفة التي تليها، والمجتمع كان ينقسم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مهاجرين وإلى أنصار، لا يوجد طائفة ثالثة من المسلمين، ودعكم من المنافقين فهم ليسوا منا ولسنا منهم، وإنما مهاجرون وأنصار. فتكلم عن الطبقة الأولى المهاجرون، لماذا؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم، تركوا الدار، تركوا الأرض، تركوا المال، تركوا كل شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. فأولئك لم ينطلق عليهم بل تؤثرون الحياة الدنيا، لا، هؤلاء آثروا وجه الله، آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، فتركوا الأموال وتركوا الأولاد وتركوا كل شيء من أجل الله وحده فهاجروا. فقال الله للمهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني معنى ذلك أن الذين تبوأوا الدار المدينة دار الإسلام تبوأوها وعاشوا فيها قبل أن ينتقل إليها المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأن هناك مجموعة من الأنصار أسلموا قبل مجموعة من المهاجرين، فالمهاجرون منهم من أسلم متأخرا فسبقه هؤلاء الأنصار الذين أسلموا مبكرا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والذين جاءوا بايعوا عند العقبة مرة ثم جاءوا في المرة الثانية العقبة الأولى والعقبة بيعة العقبة الأولى والبيعة الثانية. إذن هؤلاء تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. اسمع عن أخلاق هؤلاء لتعرف كيف يبنى المجتمع الإسلامي وعلى أكتاف من يبنى المجتمع الإسلامي. يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اسمع، يحبون من هاجر إليه، يحبون إخوانه، لا ينظرون إليهم على أنهم مجموعة جاءوا لكي يشاركوهم في الأرض وفي الأموال، لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حقدا ولا حسدا على تبوؤ المهاجرين للمرتبة الأعلى. فالمهاجرون أعلى منهم مرتبة وأعلى منهم درجة وأعلى منهم في الذكر، ولذلك يأتي دائما المهاجرون والأنصار، المهاجرون أولا. فهل الأنصار وجدوا في أنفسهم وقالوا نحن أصحاب الديار، نحن الذين نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرنا المهاجرين، ولولانا ولولانا، ما قالوا هذا الكلام أبدا، وإنما نظروا إلى منة الله عليهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا المنة لمن؟ لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا هؤلاء الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة من حسد أو من حقد أو من أي شيء، إذن القلوب، إذن هم يقدمون لربهم قلوبهم سليمة، إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم الذي خلى من الحسد ومن الحقد، ولذلك جاء دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا في المجلس، فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل غير معروف من الأنصار، مرة ثانية قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل، وفي المرة الثالثة تكرر الأمر في اليوم الثالث فدخل نفس الرجل، فعبد الله بن عمر قال أريد أن أعلم ما حقيقة وما هي الأعمال التي يعملها هذا الرجل حتى يصبح من أهل الجنة. فاختال حيلة معينة، وكان شابا صغيرا، وذهب للرجل واحتال عليه لكي يضيفه عنده ليبيت ليلة. قال انظر الى صلاة الرجل والى عبادة الرجل، فبات عنده فوجده في كل ليلة يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر ثم ينام، ولكنه اذا تعار من الليل كبر الله وسبحه، اذا استيقظ يكبر الله ويسبح ثم يكمل نومه لا يقوم ليلا، ثم بعد ذلك يصلي الفجر وبعد ذلك يأكل طعام الإفطار، إذا هو ليس بصائم. فاحتقر عبد الله بن عمر عمل الرجل، ظل على ذلك ثلاث ليال، ثم بعد ذلك اعترف للرجل بأنه احتال عليه وأنه ما جاء لأن أداه طرده أو شيء من هذا القبيل، وإنما جئت لكي أعلم ما عملك، عملك بتعمل إيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في غيبتك كذا وكذا إنك من أهل الجنة. فقال لا، ما أعمل شيء إلا ما رأيت. فنظر عبد الله بن عمر واستغرب، ثم تركه ولا، فنادى عليه الرجل وقال تعالى لا أعمل إلا ما رأيتني أفعله. غاية الأمر أني لا أجد في نفسي حسدا ولا حقدا على أحد من المسلمين، ولا أحمل في قلبي غشا لأحد. القلب خالي من الغش، القلب خالي من الحسد، القلب خالي من الحقد. فنظر إليه ابن عمر قال: هي التي بلغتك إلى هذه الدرجة وهي عزيزة، ومن من الناس يستطيع أن يبيت ليله وقلبه خال من الحقد، خال من الحسد، خال من إضمار الشر للآخرين؟ إذا سلم لك قلبك، إذا سلم لك قلبك فقد نجحت أعظم النجاح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما آتاه الله للمهاجرين من فيء ومن مال أو من أي، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ليس هذا فقط، اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقولون سبب، في سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غريب وقال: إني مجهود، يعني إني في حاجة إلى الطعام ولا أجد من يطعمني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا كما تعلمون عدة نسوة، فأرسل إلى كل بيت من البيوت، فكان يأتيه الرد: لا يوجد في بيتنا إلا الماء. بيوت الرسول خلت من الطعام والشراب، لا يوجد إلا الماء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش الرسول حياة صعبة، وعاش معه الأصحاب حياة صعبة، وكان يربط على بطنه من الحجر، الحجر يربط بطنه. من منا جاع؟ من منا في حياته جاع حتى ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله فعلها، الرسول عليه الصلاة والسلام. فيرسل إليه إلى بيت، كل بيت من البيوت، فيكون الرد: لا يوجد إلا الماء. فقال: من رجل يروي هذا الرجل؟ معنى ذلك أنه كانت هناك ضائقة، بدليل أنه يقول: من رجل منكم يضيف هذا الرجل عنده؟ فقال رجل: ويرحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى امرأتي وقال لها: هل عندنا من طعام؟ قالت: ما في بيتنا إلا طعام الأطفال، صبي الصغار. فقال: علليهم بأي شيء ثم نيميهم، نوم الأطفال، علليهم بأي شيء حتى يناموا، حتى لا يخرج ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عشاء، هيأكل طعام الأطفال الصغار. ثم أسرجي الضوء، يعني الضوء القنديل أو المصباح، فإذا جاء وقت الطعام أطفئيه. لماذا؟ حتى لا يرى الضيف أنهما لا يأكلان معه. وجلس الرجل وطفئت الأنوار، وكل واحد منهما هو وزوجه عملوا ان هم بياكلوا، عملوا بس ان هم بياكلوا، مثلوا قصة ان هم بياكلوا، هم ما بياكلوش. كل هذا من اجل ماذا؟ ان ياكل هذا الضيف. فاكل الرجل وشبع، ولم يعلم احد بذلك على الاطلاق. لم يخرج الرجل وقال لاصحابي: انا فعلت وفعلت، وبت انا وزوجتي واطفالي نتضرر من الجوع. ما تكلموا، لانهم فعلوا من اجل الله وحده. وهذه مسألة صعبة، هذا الكلام الذي نقول من الممكن أن يسمعه بعض الناس ويقول: يا مصمص شفايفكم. لا، هذه هي التي جعلت هؤلاء يبلغون المنازل العليا. هؤلاء كانوا السبب في وصول الإسلام إليكم، ما جاء الإسلام إلا على أيدي هؤلاء الرجال. المهم أنه ذهب لصلاة الفجر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة البارحة. انتوا عملتوا ايه؟ رب العالمين عجب من صنيعكما. ونزل في ذلك قوله تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، حينما نضعوها في مقابلة قول الله تعالى في سورة الانسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. هؤلاء يطعمون الطعام على حب، وهذا هو السخاء أو الجود، إنك تطعم الإنسان وأنت تحب هذا الطعام لكنك لا تجد في نفسك خصاصة واحتياج للطعام. انت بتحب المال اللي في ايدك بتحبه، فمن الممكن على حبي، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى درجة اطعام السائل او اطعام الفقير وانت تحب المال هذا مرتبة عليا، لكن الايثار اعلى منها. فالسخاء ان تكثر في العطاء، تكون سخيا حينما تكثر في العطاء فأنت سخي، لكن الجود أعلى درجة، وهو أنك تسخو بالأكثر ويبقى لك الأقل. الإيثار درجة أعلى، أنك تعطي وأنت في أحوال أشد الاحتياج إلى هذا الذي تعطيه، فتبيت أنت جائعا ليس عندك طعام وتطعم الآخرين، تكسو غيرك وأنت ليس عندك كسوة، أنت في احتياج إلى هذه الكسوة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر الصديق، وفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله الأنصار كما رأيتم في قصة الرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد رجلا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال عمر بن الخطاب مرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا مالا لكي يجهز الجيش، طلب منا مالا لكي نجهز الجيش، جيش من الجيوش او سرية من السرايا، فطلب، فناسب ذلك انه كان عندي مال، عندي مال، فقلت اليوم اسبق ابا بكر الصديق وهو لا يسبق، فجئت بنصف مالي، اتى من مال نصفين واتى بنصف مالي، فقال ما تركت يا عمر لابنائك ولاهلك؟ قال تركت نصف المال. فجاء أبو بكر بمالي كل بدون أن يعرف أن عمر فعل هذا، فقال ما تركت يا أبا بكر لأولادك ولأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يترك في البيت شيء أن على الإطلاق، هذا هو الخصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك وجدنا الأنصار حينما هاجر إليهم المهاجرون، جاء رجل كسعد بن الربيع لما حدثت المؤاخاة وقال لعبد الرحمن بن عوف هذا مالي مشطور شطرين، أنت النصف وأنا النصف، وأنا متزوج بامرأتين، انظر إليهما فأيتهما كانت أحب إليك يعني أفضل إليك اختار، كأنهما ليست متزوجتين أصلا، انظر من رأيتها تعجبك فأنا أطلقها لك، وبعد أن تقضي عدتها ستزوجها. إيه ده؟ هذا أمر اللي يحدث مسألة المال ماشي، لكن مسألة أن يتنازل عن إحدى الزوجتين ومش قال له إيه أنا عندي زوجة مش عايزها أتنازل لك عنها، لا، ده بيقول له انظر للاثنين واختر أنت الأفضل. هذا أمر لا يحدث ولا في الخيال إلا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأسوة. حينما نقول السلف الصالح، هم دول السلف الصالح، هم دول السلف الصالح، هم دول قدوتنا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هم دول أئمتنا بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى عبد الرحمن بن عوف لم يقل فرصة، أنا هاجرت من مكة إلى المدينة أخذ بقى المكافأة، ولكن قال بارك الله لك يا أخي في مالك، يعني إن تعجبنا من إيثار سعد فلنتعجب من خلق عبد الرحمن بن عوف وتورع عبد الرحمن بن عوف، عنده ورع وعنده خوف من الله، اليقين يملأ قلبه، وعنده عفة، عنده عفة عظيمة. قال بارك الله لك يا أخي في مالك وفي زوجتك، ولكن دلني على السوق أذهب إلى السوق أبيع وأشتري، لا أعيش عالة عليك. هذا أمر خاص بسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وإنما الأمر العام أن الأنصار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نقسم أموالنا بالنصف شطرين بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن يكفونكم المؤنة يعني يعملوا معكم، والثمرة بينكما بالنصف، وأصل الأرض لكم. ولذلك لما أن فتحت عليهم البلاد أراد أن يعوض الأنصار بالبحرين، أن يعطيهم البحرين، فأبى الأنصار ذلك وقالوا إخوتنا المهاجرون أولى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وقال ستجدون بعدي أثرا، وهذا من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ستجدون بعدي أثرا، ستجدون بعدي أثرا، يعني أنتم تقدمون بالإيثار ولكن سيحدث لكم أثرا بعد ذلك، وتبتعدون تماما عن المشاركة في الحكم وفي كل شيء، ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا فإن موعدكم الحوض، اصبروا الموعد الحوض إن شاء الله تعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عظمة أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة وفقر واحتياج ولو كان بهم خصاصة. ثم قال ومن يوق شح نفسه، الشح، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. دعاهم الشح، الشح غير البخل، البخل أن تبخل بالمال، تبخل بنا في يدك، لكن الشح أخطر، الشح مرض، تريد أن تستحوذ، تريد أن تأخذ ما في أيدي الآخرين، تمتنع عن أداء حقوق الناس، تنظر إلى ما لي ولا تنظر إلى ما علي. كل إنسان لك وعليك، عليك حقوق، يهدر الحقوق، ولكن انا ليا ايه حق ايه؟ طب قبل ما تطلب حقك المطلوب من سيادتك ايه؟ انت بتيجي تعمل كاجير، اجري كام؟ سيادتك هتعمل ايه؟ سيادتك هتشتغل بالاجر ده؟ سنعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، ولكن على الاجير ان يعمل، لا يكن الاجير عال على الناس، ياتي طماع يريد ان ياخذ الاجر ولا ينتج. نريد أن ينظر الإنسان إلى لي وعلي، طالما بتقول لي قل قبلها علي إيه. لو كل واحد في مجتمع المسلمين نظر إلى ما عليه من حقوق لأدى الله له حقه، والله سيؤدي الله لكم حقوقكم لو أديتم ما عليكم من حقوق. لكن هذا الأمر، ولا أريد أن أضرب نماذج، نماذج كثيرة تطفح بها مجتمعاتنا، تطفح بها مجتمعاتنا، تطفح في كل المهن. من منا يؤدي حق المهنة، حق اللي عليه في أي مهنة؟ كل إنسان يأتي، تذهب إلى أي إنسان هو يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، وإن أخذ يقول لك يعني يا عم أشتغل بإيه، هو إحنا يعني أنتوا خدتوا ده هتدفع لي مثلا مبلغ هتشتريني بيه. يا اخي انت قبلت ان تعمل العمل ده بالمبلغ ده، اذا لابد وان تؤدي العمل، عليك حق، لابد وان تأتي بهذا الحق. فيقول ومن يوق شح نفسه، الشح مرض شديد يجعل الانسان يريد ان يحوز، يطمع، يطمع بما في ايدي الاخرين، يريد ان يستحوذ على ما في ايدي الاخرين، يحقد، يحسد. لكن الذي يفعل ذلك ويكون عنده إيثار وليس أثر، الأثر عكس الإيثار، الإيثار أن تعطيه وأن تجود نفسك، فإن جادت نفسك بما أنت محتاج إليه والله الذي لا إله غيره تصلح النفوس، لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإيثار كما بين العلماء وابن القيم له كلام يطول في كتاب مدارج السالكين من أروع ما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين، يتحدث عن مرتبة ومنزلة الإيثار الذي مدحه الله عز وجل ووصف به الأنصار، أنصار الله وصفهم به في القرآن الكريم. فيقول هناك إيثار، أعلى درجات الإيثار أن تؤثر مرضاة الله على مرضاة الخلق. إيثار، ولذلك هناك كتاب لأحد العلماء اليمنيين اسمه إيثار الحق على الخلق، أن تؤثر الحق سبحانه وأن تؤثر حقوق الحق سبحانه على الخلق أجمعين. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اسمع تاني: من التمس رضا الله بسخط الناس، إن كان في رضا الله أن يسخط الناس عليك مرحبا بسخط الناس، لأنه كل الذي فوق التراب تراب، من أرضى الله بسخط يسخط عليك الناس مرحبا، طالما في سخط الناس رضا الله سبحانه وتعالى. من أرضى الله أو من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، المآل يرضى عنك الناس، مسألة عجيبة، يرضى الله ويرضي الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يرضي الناس، هدفه يرضي الناس، مش عايز يزعل الناس، بس بشرط انت ممكن ترضي الناس وما تزعلش الناس، بس ما يكونش الامر في معصية لله. لكن ننظر: من التمس رضا الناس بسخط الله، يسخط الله ويغضب الله من اجل ان يرضي الناس، سخط الله عليه واسخط عليه الناس، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك الإمام الشافعي يقول: رضا الناس غاية لا تدرك، إياك أن تهتم برضا الناس. يعني أنا النهاردة تكلمت في موضوع، هذا الموضوع يرضي طائفة ويغضب طائفة أخرى، الأسبوع الجاي يتكلم في موضوع تاني يرضي الطائفة التي كانت غضبانة في الأسبوع الماضي ويغضب الطائفة الأخرى، أتصرف تصرف أرضي زيد أزعل عمرو، اتصرف تصرف من اجل ارضاء عمرو ازعل زيد. رضا الناس غايه لا تدرك، اياك ان تظن ان هناك من يرضي الناس اجمعين، محدش يقدر يرضي الناس جميعا ابدا. ولذلك تجد الداعيه الحق ينقسم الناس امامه بين مؤيد وبين معارض، اهل الحق يؤيدونه واهل الباطل يعارضونه، داعيه الباطل يجد، يعني تجد انت رجل مثلا كسعد الهلالي يتكلم كلام ناس تطبله وناس تصفق له، مع انه يقول كلام ضلال ضلال مبين. في الطائفة الاخرى تجد ناس يغضبون عليه، مثلنا مثلا رجل اخر يرد عليه، الان ارد عليه افوجئ باناس يغضبون مني، يا عم ده راجل مفكر وراجل بيدعو الى تيسير الدين وتسهيل الدين سبحان الله. من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يكون المآل أن يسخط عليك الناس أجمعين. ولذلك كانت أعلى المراتب إيثار الحق، الإيثار ولو كان فيه تعب لك، فيه مشقة لك، مشقة عليك، المهم أن ترضي. وعجلت إليك ربي لترضى، هدفك إرضاء الله، إن كان في إرضاء الله لك أن يسيل دمك، أن يسيل عرقك، أن تجوع، أن تتعب، أن تشقى، المهم أن ترضي الله عز وجل. يغضب عليك الناس مرحبا، المهم أن يرضى الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية إيثار المؤمنين وإيثار الصالحين، أن تؤثر الناس بشرط ألا يكون في ذلك معصية لله عز وجل، تؤثرهم على نفسك في المباحات وفي الأمور الشرعية كما فعل الأنصار مع المهاجرين ومع غير المهاجرين، كما حدث مع الضيف الذي ضافه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب أروع الأمثلة. مرة من المرات جاءت إليه امرأة ببردة شملة يعني مثل العباية أعطتها إياه وكان في حاجة إلى هذا الملبس. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة طويلة يعني ما أفاء الله عليه إلا في آخر زمانه صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة، لكن قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة صعبة جدا، ومع ذلك حينما أفاء الله عز وجل عليه من الأموال كان حينما يأتيه المال يأخذ صلى الله عليه وآله وسلم من الفيء ما يطعم به هو وأبناءه وزوجاته لمدة سنة على الكفاف، ثم بعد ذلك يفرق بقية الأموال، فإذا جاءه أحد يعطيه مما أرصده لطعامه وطعام أولاده فمن الممكن أن ينتهي طعام السنة قبل أن تنتهي السنة نصف سنة، ويعيش طاوي البطن صلى الله عليه وسلم هو من معه، فيؤثر الناس على نفسه وعلى زوجاته وعلى أبنائه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة أعطته شملة مثل العباية لبسها وكان في حاجة إليها، فجاء إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فجاءه أحد الصحابة وقال يا رسول الله إنها تعجبني، يا ليتك تكسنيها تعطنيها من أجل أن ألبسها. فقال نعم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يسأل عن شيء ويقول لا، لا يسأل عن شيء، إذا جاءه إنسان يطلب شيء ما يرد أبدا، ما يرد سائلا، حتى إنه كان يستدين، يعني لو لم يكن معه يستدين، وإذا قيل له ما كلفك الله بهذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معك أعطي، ما معكش ما تستلفش، يستلف من أجل أن يعطي الآخرين، يستدين صلى الله عليه وسلم. فيقول له بلال حتى يقول له أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان الذي يأتيه من المؤلفة قلوبهم يقولون هذا محمد يعطي عطاء رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء إنسان لا يخشى مش خايف من الفقر، لأنه يعطي كل ما عنده صلى الله عليه وسلم. فأعطى الرجل الشملة، فلامه الأصحاب بعد أن مضى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، لامه الأصحاب، الرسول ليس عنده غيرها، فقال لقد طلبتها منه ألتمس البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصي أبنائي من بعدي أن يكفنوني في شملة ارتداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت حياة أصحابه. إذا رجعنا إلى عصرنا هذا وحاولنا أن ننظر إلى الإيثار عندنا، لا، درجة الإيثار هذه للأسف إن وجدت فقد توجد في واحد في وسط المليون ولا حاجة، عدد قليل جدا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المجتمع الإسلامي الرشيد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المجتمع لو كان هكذا وصار على مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام صدقوني لا يحدث في المجتمع عوج ولا يحتاج الناس فيه، لكننا للأسف نجد الأمر عكس الإثارة، الأثرة، كل إنسان يريد أن يكنز، كل إنسان يريد أن يسطو على الآخرين، كل إنسان يقول فرصة، الفرصة لو جت ما تفوتهاش، هذه فرصتي والفرصة مش هفوتها، كل إنسان. وذلك قدمت لحضراتكم في بداية الخطبة بقول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. نعيش في أزمة اقتصادية، ليسنا وحدنا وإنما العالم كله يعيش في أزمات، ولكنها تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيش فيها الآن، نحن نشدد على أنفسنا، لا نقول نحن نعيش في رغد من العيش مع أننا نعيش في رغد من العيش، فضل الله لا نشكو منه أبدا، ولكن هذا بذنوبنا، إذا حدث شقاء في الأمة يكون بذنوبنا، يسارع بعضنا إلى الاحتكار، يسارع بعضنا. قضية الدولار حينما اشتعلت جرى الناس بسرعة تحولوا كلهم إلى من يستطيع يعني إلى تاجر عملة، الكل من أجل أن يرتفع الدولار وينزل الجنيه، كل هذا. ولذلك العلماء لما تكلموا عن تحريم السمسرة والتجارة في السوق السوداء بالنسبة للعملة لماذا؟ لأنك حينما تجري لكي تشتري أنت وتنمو أموالك تفرق شيئا من الجنيه اللي موجود في جيب صاحبك، لأن المسألة عرض وطلب، فكلما زاد الطلب على الدولار ماذا تكون النتيجة؟ يرتفع سعره، ارتفاع سعره يعمل تضخم عندك، يبقى القوة الشرائية للجنيه عندك بتضعف. كان جنيه بقى 99 قرش، بقى 98 قرش، الفلوس دي اتحطت في جيب مين؟ في جيب الذي سرق وأخذ عن طريق السوق السوداء. ويظنونها تجارة مباحة وهي غير مباحة. أنا لا أتكلم في السياسة، والله العظيم لا أتكلم في السياسة، وإنما أتكلم عن أمور شرعية 100%. يا أخوانا حينما تجدون سلعة من السلع قلت في السوق وقل عرضها لا تسارعوا إلى احتكارها، لا تسارعوا إلى اكتنازها، لا، خذ بقدر ما تحتاج، على قدر احتياجك، بل على أقل من قدر الاحتياج وتؤثر عليك إخوانك. تصور لو المجتمع عاش بهذا الأسلوب، قلت سلعة معينة في السوق، ما الذي يحدث من الناس؟ لا يسارعون إلى اكتنازها ولا إلى خطفها، ثم يتاجرون لكي ترتفع أسهمهم هم ويجوع الآخرون. لا يجوز هذا، وإنما خذ بقدر حاجتك وبقدر حاجة أولادك، والله كفيل بأن يرزقك، توكل على الله. الإيثار يحتاج إلى يقين وإلى حب لسائر المؤمنين، حب يقين، يقين مع حب، مع صبر على لأواء الاحتياج. صدقوني إن رأى الله عز وجل فيكم خيرا رفع عنكم كل أنواع الشرور، لو رأى فيكم خيرا، لو لقى في الأمة خيرا، رب العالمين يمتحننا يختبرنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ نختبر بالحكام، نختبر، يختبر بعضنا ببعض، الحاكم بيختبر بالمحكوم، والمحكوم يختبر بالحاكم، والمحكومون يختبر بعضهم ببعض، كلنا جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا أنتم مكلفون في هذه الحياة الدنيا، ورب العالمين يختبر ويمتحن، وإذا نجحنا في الامتحان ونجحنا في الاختبار يرفع عنا العذاب، لأننا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فحينئذ يرفع عنا الغلاء، يرفع عنا اللأواء، يرفع عنا الضنك، يرفع عنا الأزمة الاقتصادية، لأن الله هو المسعر. أليس من أسماء الله المسعر؟ هو الذي يسعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا سعر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله هو المسعر. فإذا الرب العالمين الذي يسعر جهنم، وإذا الجحيم سعرت، هو الذي يسعر الأسعار، يرفع الأسعار ويخفض الأسعار سبحانه وتعالى. أزمة اقتصادية هو صانعها سبحانه وتعالى، عن طريق ماذا؟ الامتحان والاختبار. قد يقول قائل كيف رب العالمين قادر على أن يجعل الأرض من تحت أقدامكم ذهبا، قادر على أن يعطيكم خارج، قادر على يخرج البترول من تحت أرجلكم والغاز ويجعلكم أمة غنية، ولكنه لم يفعل، فعل مع غيركم امتحانا وابتلاء، وابتلاكم بالفقر، ابتلاكم بالأزمات الاقتصادية، ليرى هل ستنجحوا في الاختبار أم ستفشلوا وتسقطوا بجدار في الامتحان. هذه القضية، ولذلك قدمنا بقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، غيرنا يستغل مثل هذه الأزمات من أجل أن يولع في المجتمع، يشعللها ثورة، يشعللها فتنة، لا، هذا ضد مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا يأتي على المجتمع بالخسران المبين، يأتي على المجتمع بالتدمير. متى كانت الثورات تخرج المجتمعات من كبوتها ومن مشاكلها؟ أبدا ما وجدناها، إلا تزيد الفقراء فقرا، وتزيد المحتاجين احتياجا، وتزيد البلاد تدميرا، سلمنا الله وإياكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم بصرهم بالخير وأعنهم عليه. اللهم وجههم لخير هذه الأمة. اللهم وجههم لخير هذه الأمة. اللهم اجعلهم يرفقون برعاياهم. اللهم اجعل رعاياهم يرفقون بهم، واجعلنا كالبنيان المرصوص يا رب العالمين. أقم الصلاة.